أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يعني شنو؟ يقول لك أقم الصلاة، يقيمون الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. شنو يعني أقم الصلاة؟ ها، يعني أنا مو صليت صلاة الصبح، لازم صلاة الصبح تنهاني عن الفحشاء والمنكر من صلاة الصبح الصلاة الظهر. إذا هاي صلاة الصبح منعتني من ارتكاب المعصية والذنب والكبائر من صلاة الظهر إلى من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، فمعناها صلاة مقبولة لو مرفوضة؟ مقبولة. أجي أصلي صلاة الظهر والعصر، من أكمل صلاة الظهر والعصر كون هاي صلاة الظهر والعصر تنهاني عن الفحشاء والمنكر إلى من؟ إلى صلاة المغرب والعشاء. كون صلاة المغرب والعشاء تنهاني عن الفحشاء والمنكر إلى أن أنام، خلص صارت مقبولة لو ما صارت. هاي صلاتك اللي تصليها، إذا منعتك من الحرام فهي مقبولة، إذا ما منعتك من الحرام شو تحول؟ تحولت إلى فلكلور، حركة حركات، كانوا ما يسوي رياضة. وهذا ما ينبغي أن يفعله العبد، وهو أن يؤدي صلاة تكون بين يدي الله وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، بحيث أنا من أصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر تنهاني عن الفحشاء والمنكر إلى صلاة المغرب والعشاء. إذا منهتني عن الفحشاء والمنكر إلى صلاة المغرب والعشاء، تيقن أن هذه الصلاة شبيهة بها خلل.